الخيوط وما إلى ذلك. والإسهال قد يكون إسهالا عاديا للعين حينما تخرج من أسفل، لأن العين قد تدخل في الأحشاء كما بينا.